سمع الله لمن حميدا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خادم الخلق سيدنا البر وسيدنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا اللهم من عبادك السعداء. ثم أما بعد، أحياكم الله جميعا وحياكم أيها الإخوة والأخوات، وكنتم جميعا وطاب حضوركم، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يغفر لنا ولكم سائر الزلل، اللهم آمين. وعودا حميدا العود أحمد لكي نرحب ونجدد اللقاء مع شيخنا وعالمنا الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، والذي جاء ليتمم ويكمل ما بدأه معنا في اللقاءين الماضيين عن خواطره وعن ما يزول بخلده وعما يجريه ربنا جل وعلا من قلبه على لسانه حول بعض معاني القرآن الكريم، عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وعن ارتباط كل ذلك بدين رب العالمين جل وعلا الذي ارتضاه لخلقه دين الإسلام. واليوم يستكمل الدكتور جزاه الله خيرا على تلبيته وبارك ربنا جل وعلا في خطواته، يستكمل حديثه، والذي نسأل أن يفتح الله جل وعلا له وأن ييسر له وأن يقضي له. جزاك الله خيرا، فنتفضل مشكورا منه. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عود على بدء، نذكر بآيات من كتاب الله عز وجل وارتبطت بالإعجاز العلمي، كما كنا قد بدأنا الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. تأتي هذه الآيات المتلوة في صلاة المغرب وهي تحدثنا عن التوحيد مرتبطا بالعلم، وعن العلم مرتبطا بالتوحيد. سبحان الله العظيم، هذا العصر الذي نحن فيه، العصر الحديث، عصر العلم، عصر التقنية العلمية، عصر وصل لمرحلة يقال عنها الطفرة، الطفرة العلمية، والذين اهتموا بهذا الجانب هم الغربيون لا المسلمون، مع كامل الأسف، مع أن علماء الإسلام قديما كانوا يهتمون بالعلم بكل أنواعه، ولكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلما اهتم علماء الغرب بالعلم كانوا يهدفون إلى شيء، أن هذا العلم يغنيهم عن الإيمان. لماذا؟ لأنهم ربطوا قضية الدين بالتخلف الذي كانوا عليه في العصور الوسطى، عصور أوروبا المظلمة، والتي كان فيها الدين يدعو إلى التخلف ومحاربة العلم والعلماء والمفكرين وإعدام المفكرين من العلماء وكذا وكذا إلى غير ذلك، مما أدى بالناس إلى الخروج عن الدين. بدأ ذلك في فترة مبكرة في أوروبا، مع الثورة البلشفية القرن 17، وصار شعار الثورة اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. هذه الثورة على الدين المحرف للأسف أن تعم فتصبح على كل دين أو على الدين الحق. هذه الثورة التي قامت بالعلم وقطعت فيه شأوا كبيرا وشوطا عظيما، كان المراد منها أن تقضي على البقية الباقية من الدين لينتصر العلم، والعلم وحده، ولتنتصر المادة. فسبحان الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أرادوا بهذا العلم أن يقضوا على البقية الباقية من الإيمان، فإذا بالعلم يدعوهم إلى الإيمان، فإذا بالعلم يدعوهم إلى الإيمان. وعشرات من الباحثين كل في مجاله يكتب بحثا عما توصل إليه من حقائق علمية، ثم تجمع هذه الأبحاث ونقرأها نحن كطلبة علم. أيام ما كنت طالب في الدراسات العليا سنة 83، 83 الآن 2023، يعني من حوالي 40 سنة، كنت أقرأ هذه الكتب وأنا في الدراسات العليا. كتاب الله يتجلى في عصر العلم، وكتاب العلم يدعو إلى الإيمان. ما هو لمؤلف واحد، هذا لعدد من المؤلفين، إن كان هذا الكتاب أو ذاك. أيضا في تلك اللحظة كان يكتب موريس بوكاي كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة، إلى غير ذلك من الكتب. ولذلك سبحان الله ارتبط العلم بالإيمان. والآيات التي نحن بصددها آيات عن العلم وتدعو إلى الإيمان. الله سبحانه وتعالى وهو يدعو الناس إلى الإيمان به يطلب منهم النظر في الكون والتأمل، ليتوصلوا من خلال هذا النظر إلى حقيقة الحقائق، أإله مع الله؟ والإجابة لا إله إلا الله. تبدأ الآيات في سورة النمل بهذه المقدمة الجميلة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه المقدمة، مثل ما أنت تبدأ الدرس حقك أو تريد أن تعظ الناس بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دين، هذه سنة، الاختصار فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكذا جاء هذا البيان الرباني وهذا التبيان القرآني مبدوءا بهذه المقدمة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فدائما وأبدا لا بد من الحمد أولا، وأي خطبة تبدأ بغير الحمد هي خطبة جذماء، خطبة بتراء، خطبة شوهاء، فلا بد فيها من الحمد. الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله عز وجل اصطفى الأنبياء والمرسلين كما اصطفى الأولياء والصالحين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الاصطفاء يا إما للأنبياء أو للأولياء، لكن النبوة لا تكون إلا اصطفاء، أما الولاية فتكون اصطفاء وتكون اكتسابا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه المقدمة. السؤال، القضية، الله خير أما يشركون؟ وجاءت أما وليست من حتى تشمل العاقل وغير العاقل. الله، سؤال استفهام، الهمزة للاستفهام وفيها مد لازم، كلمة مثقل. الله خير أما يشركون؟ ماذا يشركون؟ أحجار، أشجار، أبقار، نار، نجوم، شموس، أقمار، أبشار، نمرود، فرعون، عزير، عيسى، جن، ملك، أنبياء، أولياء. الله خير أما يشركون. طبعا ما ذكرته من كلمات القرآن الكريم استفاض فيه، وهو عندي ما تدرس سلسلة في العقيدة، فأنت بترد على عبادة هذه الشركيات الذين عبدوا الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر، وعبدوا صنوفا من البشر، وعبدوا ملائكة، وعبدوا جنا. فأنت تقول من من هؤلاء يصلح أن يكون ربا؟ الله خير أما يشركون. بقى في وجه للمقارنة، الله صاحب هذا الكون، الله الذي له الكمال كله والجلال كله، خير أما يشركون؟ عبادة الأصنام استمرت في البشرية من أيام سيدنا نوح وإلى يوم الناس هذا. طب قطعة حجر لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، وتعبد على أنها إله، شيء عجيب، كأن هذا العقل مغيب، كأنه ليس موجودا. وما يقال عن عبادة الحجر يقال عن عبادة الشجر وعبادة البقر. يمكن أنتم يا أخواني ما رأيتم عبادة الأصنام، تقرؤون عنها في القرآن، تقرؤون عنها في كتب السنة والسيرة، لكن يعني الآن هي موجودة بصورة باهتة في بعض الدول الأفريقية المتخلفة. عبادة الأصنام موجودة في جنوب أفريقيا، لكن عبادة البقر كلنا يسمع عن عبادة البقر، على الرغم أن الهند من الدول ذات الحضارات الكبيرة والقديمة. يعني إذا ذكرت الحضارات القديمة فمصر والهند واليونان، الهند إلى يوم الناس هذا لا تزال تعبد البقرة. والذي لم يذهب ليرى بعيني رأسه يرى من خلال المواقع، اليوتيوب ما شاء الله يجيب لك مشاهد لعبادة البقرة في الهند حتى هذا العصر، القرن الحادي والعشرين، وعلى مستوى ناس كبار، يعني رؤساء الدولة، عيلة غاندي، وأصبح من البروتوكولات أنه ما في حد وفد هندي أو زيارة لرئيس هندي أو رئيسة ويروحوا بلادنا أنك أنت تذبح لهم بقرة، لأنك أنت معناها كده يعني بتهينه، بتذبح له الإله الذي يعبده، إنما تذبح له خروف، تذبح له أرنب، تذبح له أي حاجة، إلا البقرة. ولو غلطت وما تعرفش البروتوكول وذبحت له بقرة هتلاقي المسألة يعني هتجر إلى حرب، أو على الأقل سحب السفراء وقطع العلاقات، ومصيبة كبيرة. إزاي أنت تأكله الإله الذي يعبده؟ على رأي سيدنا الشيخ الغزالي الله يرحمه لما قال: بقرة تعبد من دون الله مهما حلى لونها، مهما زاد وزنها، مهما غلى ثمنها، تصلح أن تكون ربا يخلق ويرزق؟ فما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ ما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ فهذه سلسلة في الشرك. الله خير أما يشركون. وحتى الذين عبدوا المسيح عليه السلام، المسيح يعني زعموا أنه صلب، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هؤلاء اليهود، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالنصارى يعتقدون بصلب المسيح، واليهود كذلك اعتقدوا أنهم صلبوا المسيح، لكن في شك من هذا. طيب هذا الإله الذي صلب ولم يدافع عن نفسه، أيدافع عن خلقه؟ أيدافع عن عباده؟ هو لن يستطع أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ ولا فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أنا ربكم الأعلى، وفي نهاية المطاف يغرق. أرأيت من إله يغرق؟ النمرود عمل فيها إله وقال: أنا أحيي وأميت، وفي نهاية المطاف ربنا سلط عليه ذبابة دخلت في منخاره، علمته الأدب وأبت أن تقتله من أول ما تدخل فيه، مثل بقية الجيش، كل الجيش ننزل عليه الذبابة صاروخ جو أرض يخلص عليه، إلا هذا النمرود مطلوب منه الذبابة حقه تعمل له ليلة حمراء ترقص وتغني، وبعد ما ترقص وتغني الليلة الحمراء تنقلب ليلة سودة، ويظل يضربوه على أم رأسه بالنعال عشان الذبابة تخرج، ما تخرج، كل ما ضربوه عشان تخرج هي تدخل، وزن زن طن طن وتغني وترقص وتقول له: غني لي شوية شوية وخد عيني، وتغني وترقص وتدخل على النخشيش وعلى النفوخ، وهو اضرب يا اولاد البيت، اعملوا لغايه لما خر تحت وطأة النعال النجسة. وربنا يورينا في الظلمة والمتكبرين آيات. فتقول لي: الله خير أما يشركون. شوف بقى نماذج الآلهة المعبودة: الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر والنمرود وفرعون وعزير وعيسى والجن والملك والأنبياء والأولياء. كيف من هؤلاء يصلح أن يكون ربا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الكون ويهيمن عليه؟ سبحان الله العظيم. الله خير أما يشركون. سؤال يرسله الله عز وجل لأصحاب العقول، لأصحاب العلم، لمن يفكر، لمن يتأمل، لمن يتدبر: الله خير أما يشركون. طيب الإجابة على هذا السؤال محتاجة شوية توضيح يوضح. فتأتي هذه الأسئلة في باب العلم والإعجاز العلمي العجيب: أمن خلق السماوات والأرض؟ الكون حقيقة ولا وهم؟ حقيقة. السماء مرئية؟ مرئية. والأرض معروفة؟ معروفة. أمن خلق السماوات والأرض؟ ولما تقرأ في باب الإعجاز أو باب العلم عن خلق السماء، إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ انت بس بتكلمك العلم عن حتة كده في السماء نستطيع ان نراها او نصل اليها، أو تحسها أجهزتنا. آخر حاجة احنا وصلنا إليها كبشر القمر، والقمر بأقرب حاجة من الأرض. وبعدين عندهم أجهزة قدرت تكتشف لينا مجموعة مجرات، اكتشفوا 2 مليار مجرة في جزء صغير من الكون من عالم السماء الدنيا، مجرات. واكتشفوا السدم والأفلاك والأكداس، دي مصطلحات في علم الفلك وعلم الفضاء. والأرقام الفلكية الرهيبة اللي بتقال، اللي محسوبة بآلاف آلاف السنين الضوئية ما بيننا وما بين الشمس، وبيننا وبين المجرات، وما بيننا وبين السدم والأفلاك والأكداس، ما بيننا وما بين نجم الشعرة، وأنه هو رب الشعرة. 50,000 سنة ضوئية، والأبراج التي كان يعرفها الناس حتى من قديم تسمى أبراج وتسمى بروج، وفيها قول ربنا عز وجل والسماء ذات البروج. وتلاقي الناس يشبهوها بتشبيهات، وبعدين يدوها أسماء، ده الأسد وده الجدي وده الدلو وده الحوت، وبعدين يجيبها لك في الصحافة اليومية أنت والنجوم وحظك اليوم، ويحولها لك من مجال العلم إلى مجال الخرافة والدجل. أنت برج الحوت، أنت برج الأسد، أنت برج الجدي الدلو، على حسب تاريخ ميلادك يقول لك خد عندك وتروح. ياه والله ربنا يستر، ده كاتب لي كلام حاجة تخوف وحاجات كده، مش هو الكلام ده. فعندك البروج في عالم السماء، وعندك النجوم، وبعدين انت بتشوف ايه؟ يعني خلي السماء صافية دلوقتي وما عندناش سحاب، وطلعنا من المسجد وقفنا نبص للسماء، فانت بتشوف حاجات منورة في السماء، فبتفتكر انه دي النجوم. دي مش النجوم، ده مكان مر فيه النجم يوما ما. ولذلك القرآن لم يقل فلا أقسم بالنجوم، إنما قال فلا أقسم بمواقع النجوم. فاللي أنت بتشوفه ده مواقع النجوم، إنما النجوم نفسها عالم تاني وشيء تاني، وفيها اللي باقي وفيها اللي انفجر وفيها اللي هوى. وأحيانا بتسمع في العلم عن انفجار النجوم، والقرآن بيقول والنجم إذا هوى، والعلم يقول لك سنة كذا مش عارف انفجر نجم سوبر كبير وكذا وأثاره كانت كذا. أيوة ده صحيح، ودي مواقع النجوم. المهم عالم السماء عالم عجيب، وانت بتتكلم على جزء من السماء بتستطيع تصل إليه إما بنفسك أو بأجهزتك، لا يخرج عن حدود جو السماء. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، والطير أكثر من كده لو طلعت تموت، إنما هي آخرها جو السماء. أنت لما بتطلع بالطيارة بيبدأ نسبة الأكسجين بتقل تدريجيا، فمجهز لك الطيارة تجهيزا خاصا على إنك بتتنفس وانت في الطيارة زي ما تتنفس وانت كده على الارض. حصل وانه الاكسجين في الطيارة حصل في اي شيء، مباشرة بينزل لك الاكسجين الصناعي عشان تحط الكمامة وتبدأ تستنشق اكسجين عشان ما يحصل لك شيء نوع من الاختناق، لان انت في الجو، واللي في الجو ده بيحدث له نوع من الاختناق إلا أن تكون في تهيئة خاصة للأكسجين. وعلماء اللي بيطلعوا سفن الفضاء بياخذوا معاهم الأكسجين وكذا، زي اللي بينزل في البحر برضو بالغواصة معاه أنبوبة الأكسجين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. لا، دي آية الزمر. آية الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه حقيقة علمية، كأنما يصعد في السماء. يعني يصعد، يتنفس بقوة، يتنفس بالعافية، يختنق. فالإنسان لي وضع معين نصل إليه، وفي الأجهزة كل ما يطوروا الأجهزة يلاقوا أن الكون بيتسع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولذلك العلم خلاص شبه عاجز عن أن يعرف المزيد عن عالم السماء، على الرغم أنهم يعني توصلوا إلى علم عجيب وكتير ليس بالقليل. لكن عالم من علماء الفلك يقول: لست أدري ماذا أنا في نظر الناس، على إنه من أكبر علماء الفلك، لكني أنا في نظر نفسي بعد أن توصلت إلى ما توصلت إليه من علم لا أعدو إلا أن أكون كطفل وقف على شاطئ المحيط الأطلسي فوجد محارة أو صدفة فأخذ يلعب بها ويتسلى بها دون أن يدري عن هذا المحيط شيئا، عمقا وطولا وعرضا وكائنات حية. بعد كل اللي توصلوا لي بيقول لك احنا زي الطفل اللي وجد محارة أو صدف على شاطئ المحيط الأطلسي ولا يعرف شيئا عن المحيط طولا أو عرضا أو عمقا أو كائنات. سبحان الله العظيم. وهو قول ربنا عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجة على وحدانيته بخلق السماوات والأرض: أمن خلق السماوات والأرض. وفي ذلك يقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. المحاضرات بتاعتنا دي حاجة كده فريحي، بما معناه أنه ما تقدرش تتوسع، لكن بفضل الله لما بدأت أشرح للناس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فعدد من المحاضرات عن عالم السماء، وعدد من المحاضرات عن عالم الأرض، وعدد من المحاضرات عن عالم النجوم، ثم الأفلاك والأكداس والسدم، وهكذا كل جزئية من الجزئيات بتعطيها حقها في الجانب العلمي. لكن الآن بندردش مع بعض، فخذ هذا المعنى: أمن خلق السماوات والأرض، اللي هو بتفسره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك الله عز وجل لما أراد أن يقيم الحجة على المشركين قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في حد قال إن احنا خلقنا من لا شيء، ولا في حد زعم أنه هو الخالق يقول أنا إله وأنا ابن إله ولا أنا كذا. ما في حد ادعى الخلق أبدا. مش النمرود ادعى أنه إله يحيي ويميت؟ لم يستطع أن يخلق شيئا ولم يدفع عن نفسه الذبابة. لذلك المفسرون عند قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يذكرون هنا عند هذه الآية قصة النمرود، وإنه الذبابة دخلت في منخاره وتزن وتطن وتغني وترقص، وهو ما استطاع أن يدفع عن نفسه أذاها، فكيف يمكن أن يخلقها؟ الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذى الذبابة وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، كيف يخلق الذبابة؟ والذي يعجز عن خلق الذبابة كيف يخلق الإنسان؟ وكيف يخلق السماوات والأراضين وهذا الكون بما فيه ومن فيه؟ لذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ عشان كده السؤال، أم من خلق السماوات والأرض؟ يعني مين؟ الأعراب البسيط قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قبل ما يكون في نبوة وفي كتاب، نظر كده وقال سبحان الله، البعرة تدل على البعير. الفلاح فينا عارف يعني بعرة وبعير، يعني البعير هو الجمل الناقة، والبعرة البعرة يعني الروث بتاع الجمل أو الناقة. البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يا أخي سبحان الله، وإنت بتمشي في أي حتة في الدنيا تقول فعلا صدق الله العظيم، أرض الله واسعة. جزء مثلا مدينة زي مونتريال من كندا، شوف كندا قد إيه ومونتريال، وإنت بتمشي بس في بعض الأحياء فيها تقول إيه العالم ده وسبحان الله والعظمة. يبقى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم، كل شيء تجده في القرآن لكم، خلق لكم، أنزل لكم، سخر لكم. أنت الضيف المكرم في هذا الكون. وأنزل لكم من السماء، السماء هنا بمعنى السحاب، مش السماء اللي هي سبع طباق أو السبع الشداد أو السماء ذات الحبك، لا، هنا السماء يعني السحاب. فكل ما علاك يسمى سماء، السقف سماء والجو سماء والسحاب سماء وهكذا. يبقى وأنزل من السماء ماء، عارف الماء اللي نزل من السماء هذا آية عجيبة، هو تبخر البحر والمحيطات، تبخر البحار والمحيطات. ماء البحار والمحيطات مالح. الشيء الطبيعي انه التبخر بتاع البحار والمحيطات بما انه مالح يعمل سحب وينزل ماء مالحا، لكن فيه تصفية إلهية، في تقنية ربانية، في محطة تحلية بين السماء والأرض. أنت لما تروح السعودية تلاقي في محطات تحلية، بس المية اللي بيحلوها لك بيجيبوها لك عشان تستحم بيها، حتى الطبيخ يمكن ما بتعرف تطبخ بيها، بكثير أو ممكن تطبخ بالمية المحلاة دي، إنما تشرب منها ما تقدرش. إنما ربنا بيحلي لك المية بطريقة سبحان الله العظيم، سبحان من جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ولذلك في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحب الثقيلة المحملة بالماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا شديد الملوحة مثل مية البحر ما هو طالع كده أصلا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لك الحمد ولك الشكر يا الله الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا وفي سورة النور ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فترى الودق المطر يخرج من خلاله من خلاله هذا المطر الذي جعله الله عذبا فراتا لرحمته بلاد كثيرة نفسها في المطر هذا وحكاية صلاة الاستسقاء يعني مش بتروق ليهم قوي ولو صلوا استسقاء وهم أصلا بعيدين عن ربنا فما بيسقيهمش فحبوا يعملوا استمطار صناعي فلحوا لم يفلحوا يبقى من الذي أنزل لكم من السماء ماء الله مهما عملت عشان تنزلوا مطر مثل المطر اللي ربنا بينزله لكم من السماء مش ممكن فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد انت وراكب الطيارة كده ببص اول ما تطلع الطيارة فوق السحاب وشوف السحاب هتلاقي حاجة من اتنين يا فرشة كده وحصيرة فيبسطه في السماء كيف يشاء هتلاقي هضاب من السحاب عبارة عن جبال زي ما ربنا قال في القرآن الكريم ما كانش النبي محمد عليه الصلاة والسلام طلع طيارة وشاف السحاب وهي عبارة عن تراكمات وعبارة عن هضاب وعن جبال احنا بنشوفها من تحت لكن من فوق تشوفها جبال جبال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد والبرد طول عمره كان ينزل حاجة كده بسم الله ما شاء الله زي ايه حباية كده وحاجة بسيطة ممكن تنزل عدمك اي حاجة بسيطة يعني كده وتنزل تلاقيها نازلة على الزجاج بتاع السيارة ما تكسرهوش ولا حاجة انما البرد بتاع الايام دي بعيد عنك نذر من العذاب تتفرج على البرد هو نازل وتمسك الواحدة كده تلاقيها تملأ ايدك ايدها كرات كأنها أراد بها العذاب إن لم يكن العذاب فالتذكير فده اسم البرد منه ما يكون رحمة ومنه ما يكون عذاب ولذلك قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء تعال اتفرج على شوية أمطار الأيام دي في أمريكا وفي الهند مش أمطار أمطار إيه فيضانات حاجة رهيبة بلاد بتدمر وبيحاولوا يعملوا تعتيم إعلامي عشان المظلومين ما يفرحوش في الظلمة الهند واللي بتعمله في المسلمين الصين واللي عملته في الإيجور بورما واللي عملته في أراكان أمريكا واللي بتعمله في العالم خد عندك نذر وآيات سمعتوا عن اللي حصل في هاواي واللي حصل في ماوي واللي حصل هنا والإذا إيه النذر دي إيه والاثنين جنب بعض نار ومية، يا إما حرائق في الغابات يا إما فيضانات، وفي جزيرة هاواي إعصار فيه نار فاحترق زي ما ربنا قال بالضبط كده. ومن بلد تعد يعني جنة، جنة الله في أرضه، يقصدها الأغنياء والسياح ويروحوا يتفسحوا حاجة تتفرج عليها سبحانه وتقول كده ومن الجنة تطلع إيه؟ وما بين عشية أو ضحاها أصبحت حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لدرجة أنه بايدن يعلن حالة الطوارئ في أمريكا على اللي حصل في جزيرة هاواي، فتقول لي يبقى إيه؟ فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فربنا بيقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ده مش ثمرات فقط، ده انت وعايش هنا في كندا او تروح عندنا في تركيا او تروح اوروبا او امريكا، ايه اللي بيعجبك اكثر حاجة تعجبك في البلاد دي؟ الطبيعة الجميلة. لدرجة ايام ما كنت في بنجلاديش واحد بيسألوه ايه اللي عجبك في بنجلاديش، قال له الطبيعة يا اخي، طبيعة عجبة. صحيح ما تلاقيش اجمل من الطبيعة، اكثر من الطبيعة في بنجلاديش ما تلاقيش يعني. إنما تروح برضو تركيا، تيجي أوروبا، تيجي كندا، تروح أمريكا، إيه الجمال ده؟ ليه والواحد ماشي كده يتفرج على الحدائق الغناء ولو إحنا ما عندناش الحاجات دي ليه؟ وليه ما بقاش عندنا مساحات خضرة واسعة وجميلة كده قدام البيوت؟ مساحات خضرة وفي الشوارع مساحات خضرة وحدائق في كل حتة، والعيال بتنزل تتنزه وتلعب، إيه الجمال ده؟ بس ده كله دنيا، يا سلام لو معاها الدين. إنما ربنا قال عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فربنا بيدي لك مثل ثاني بعد أمن خلق السماوات والأرض قال وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يا الله، حدائق وذات بهجة فعلا. هناك في آية البقرة اتكلم عن الثمرات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة عبس، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يا الله، لما يقولون مثلا تعال يا جماعة نطلع رحلة حديقة الورود، حديقة عادية في اسطنبول أو في تركيا ومليانة ورود، الأرض سودة والورود سبحان الله أشكال وألوان مخططة ومنقطة وسادة، بيضاء وصفراء وحمراء وخضراء وكل الألوان اللي تخطر لك على بال، وانت ماشي ومبتهج وانت بتتفرج على الورود وعلى تلك الأزهار، ولو فيه شوية إيمان تقول سبحان الله، الأرض السودة العفرة دي هي اللي أنبتت هذه الزهور وهذه الورود أو تلك الأزهار؟ لا يمكن. من الذي صبغها؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يعني لو أنت نفسيتك وحشة كده وتعبان ومتضايق من امراتك، اطلع وقعد في الحديقة، اطلع وقعد في الحديقة واتفرج على الورود والأزهار، تلاقي كده ذات بهجة تعمل لك بهجة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وريني حد في خلق الله كده أنبت شجرة واحدة؟ أي حد من اللي ادعوا الألوهية أو الدعية لهم قال الشجرة دي بتاعت فرعون ولا بتاعت النمرود ولا بتاعت عزير ولا بتاعت عيسى؟ هو اللي خلقها؟ تلاقوا حاجة كده في الدنيا ولا في التاريخ؟ أبدا. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لا والله، ولا بذرتها، ولا بذرتها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ أإله مع الله، لا إله إلا الله. ربط العلم بالتوحيد، ربط العلم بالإيمان، زي ما علماء الغرب لما راحوا يطلبوا العلم عشان يبعدهم عن الإيمان اعترفوا بأن العلم يدعو إلى الإيمان. أهو بيعطيك علم، قضايا علمية، قضايا مشاهدة ملحوظة مرئية منظورة، ويقول لك معاها قضية التوحيد. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون من بمن؟ يعدلون آلهتهم الباطلة بالله الواحد الحق، بل هم قوم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون. بقى يعدلون آلهتهم بالله عز وجل؟ أي وجه هنا للمساواة والمشاركة؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. الآية الثانية، أمن جعل الأرض قرارا، هنا في سورة النمل بصيغة الاستفهام، وفي سورة غافر بصورة الإخبار، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هنا بيسألك أمن جعل الأرض قرارا؟ أنت يلي تعلمت، وزي ما بيقولوا بتاع المدارس، انت اتعلمت في المدارس انه الارض كروية، وتعلمت انه الارض بتدور، ودوران الارض مرة حول نفسها تعمل لك ليل ونهار، ومرة حول الشمس، وبتعمل الفصول الاربعة، ومرة بتدور مع المجرة او مع المجموعة الشمسية. يعني فيه ثلاث سرعات للأرض، أنا مش حافظ أرقام السرعات دلوقتي، كن عشان الذاكرة عندي أقوم أخلي الأرقام قدامي وأنا بدي المحاضرات العلمية دي، أقول أيوة سرعة الأرض هي بتدور حول نفسها بسرعة كذا ألف كيلو مش عارف، وبعدين حول الشمس، وبعدين مع المجرة أو المجموعة الشمسية، سرعات مختلفة جدا. وسبحان الله، سبحان الله، مين فينا بيستشعر سرعات الأرض؟ يا أخي بتركب أنت الباص عشان تنتقل من مدينة لمدينة أو من حي لحي، تبقى نازل كده متضايق ودايخ وقرفان من هزة الباص الأتوبيس الحافلة. طب خليك ركبت البحر يا عيني على دوار البحر. كنا لما طلعنا كده بس رحلة، مش هقول لك ان انا طالع من السويس لجدة عشان روح احج بالباخرة، ورغم انه عندي اوضة وبنام واصحى، لكن ايه دوار البحر اللي انا فيه ده؟ ليه؟ عشان المركب ماشي على مية دوار البحر، وكله عامل حسابه واخد حاجات من العلاجات، واللي واخد معاك ياس عشان مستني لما كذا، وفي الطيارة برضو قريب من هذا. ليه؟ عشان السرعات. مع انك انت متى ما طلعت الطيارة واستوت على السماء بتاعتها خلاص انت مش حاسس الطيارة دي ماشية ولا واقفة، رغم انه سرعات خيالية. خدت بالك؟ بس فيه مشكلة بتيجي لك من ركوب اي وسيلة مواصلات بسبب السرعات، ان كانت باخرة ولا طيارة ولا حافلة. طب ما الارض بتجري، الارض بتجري وسرعات مختلفة، من الذي جعلها قرارا؟ لن تروحت لقيت البيت في مكان غير المكان، ولا الارض هي وبتجري وبتدور، مياه المحيطات انقلبت وجات على اليابسة، ولا انك اي حاجة من الحاجات دي خالص، مفيش. يبقى مين الذي جعلها قرارا؟ أم من جعل الأرض قرارا؟ هي سريعة، فمع سرعتها ما بتقلبش المية اللي في البحار والمحيطات، وانت كمان ربنا يهيئها لك ويجعلها لك دابة ذلولا. ولذلك تقرأ في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا ده الذلول، دي هي الدابة اللي أنا بركبها، يعني أنا ابن القرية بركب الحمارة واروح بها الغير، انا وصغير ما بتعنطش عشان تقلبني، رغم ان انا ممكن اضربها وبتاع، بس ايه تدافع عن نفسها كده وتعمل كده بس عشان تقلبك، لا، انما لو ارادت تقلبك والله تكسر رقبتك، انما ربنا اجعلها لك ذلولة. ودي الدابة الحمارة، فما بالك بالفرس والحصان والجمل؟ تخيل الجمل ده بيقوده طفل صغير عنده 5 سنوات، ويبقى أبوه حمل له الجمل بما شاء الله من الغيط، وروح روح بي يا ابني روح، ويمسك الخطام وماشي والجمل وراه. يعني ايه ده؟ قط وديع وهو جمل. فليه؟ لأنه ربنا جعله ايه؟ ذلولة. فربنا هنا وصف الأرض بأنها ذلولة، عارف ليه؟ عشان هي بتجري. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة، ده دليل من أدلة القرآن على جريان الأرض، إن الأرض بتجري مش ثابتة زي ما بيقولوا. ده غير موضوع كروية الأرض اللي موجود في القرآن في عشرات الأدلة. فهنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، دابة وبتجري بس ذلولا، لا البيت تتغير من مكانه، ولا انت وماشي على الأرض بتحس بيها. وربنا جعل لها الجبال، ليه ربنا جعل الجبال على الأرض؟ جعلها رواس حتى لا تميد الأرض، لأن الأرض لما ربنا خلق الأرض كانت بتضطرب، فخلق الله الجبال فثبتها وجعل الجبال رواسي، وجعلها في صورة الأوتاد، تلتين الجبل داخل باطن الأرض والتلت اللي انت بتشوفه. يعني لو كانت جبال الهيمالايا 180 قدم، ففي اضرب في 2 كمان في باطن الأرض، لأنه التلتين في الأرض والتلت اللي انت بتشوف. يبقى أمن جعل الأرض قرارا، هات لحد كده ليه داخل بحركة الأرض وسرعتها وسرعتها المختلفة، وبعدين قرارا تيجي تعيش في كندا وتروح مسافر بلدك وترجع وتلاقي البيت هو البيت، وكندا هي كندا، لا راحت أمريكا ولا راحت اليابان ولا راحت هنا، ولا هي هي في مكانها، والبيت زي ما هو في مكانه. يبقى من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، الأنهار دي العذبة، لأن الكرة الأرضية ما بين أنهار وبحار ومحيطات. البحار والمحيطات مالحة والأنهار عذبة عشان تشرب منها. أنا في مرة نازل بالطيارة على بنغلاديش، وبدأت تنزل الطيارة واقتربت من المطار، الطيارة دي هتنزل ازاي؟ فين؟ ده كله تحتية مية، أتاري يدوب اليابسة حاجة بسيطة جدا جنب المياه والأنهار الكثيرة أو اللي موجودة. وجعل خلالها أنهارا. احنا نعرف بس شوية أنهار في الدنيا، نعرف نهر النيل في مصر ولا النهر الأزرق في السودان، ودي ربنا يستر بقى بعد سد النهضة، ونعرف مثلا دجلة والفرات في الشام والعراق وموصلين لغاية تركيا، ونعرف نهر الدانوب في أوروبا، ونعرف شوية حاجات كده اللي درس شوية جغرافيا ولا سافر بعض البلاد يعرف شوية أنهار. ما هو انت وماشي برضو في نهر هنا جنبك هم أنهار، شيء تعرف اسمه شيء ما تعرف شيء بقى ايه. وجعل خلالها أنهارا. مين اللي خلق الأنهار دي وربط الأنهار بالجبال؟ تلاقي الجبال تنزل عليها الثلوج، وبعدين تذوب الثلوج وتبدأ تنزل وتعمل مصبات أو يعني تعمق في الأرض، ويبقى في عندك نيل، ويبقى في عندك نهر، وهكذا. ولذلك في كثير من الآيات القرآنية بتربط ما بين الجبال والأنهار. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا وإيه والجبال أوتادا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات. يتكلم عن الجبال الرواسي الشامخات، وبعدين يربط فيها الماء وأسقيناكم ماء فرات. هنا قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، رواسي الجبال، ووصفها بأنها رواسي. وعندك الوصف ده برضو بيأتي للسفن، السفن لما ترسو، تقول السفن رست أو سفن ترسو. ليه؟ لأن السفن بترسو على الماء، والجبال ممتدة لطبقة المنصهرة من طبقات الأرض، فهي كذلك رواسي. يعني اللفظ ده نفسه مقصود، زي ما بترسو السفن على الماء بترسو الجبال على طبقة من طبقات الأرض المنصهرة فهي رواسي. وبعدين بيتهيأ لك انه هي ثابتة، لا، هي بتمشي، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ما هي لازم تمشي لأن الأرض بتمشي، عشان كده وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وزي ما السفن بتمشي في البحار، زي ما الجبال بتمشي في الأرض تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يبقى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أنا من قديم مثلا ما عرفش من حكاية جعل بين البحرين حاجزا دي، غير عندنا في بلدنا نهر النيل بيصب في البحر الأبيض المتوسط، وفي منطقة ما بين النيل والبحر الأبيض المتوسط اسمها رأس البر، وفيها حاجة اسمها اللسان. عند اللسان ده ما بين النيل والبحر الأبيض تقف أنت تمد إيدك اليمين تشرب مية عذبة من النيل، وتمد إيدك الشمال تشرب مية مالحة من البحر الأبيض المتوسط. فكان يعني بنفهم الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن الفصل بين البحرين، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا في سورة الفرقان، وهنا الآية دي في سورة النمل، وفي آية في سورة فاطر، كذا آية، على إنه هو ده مظهر من مظاهره، وفعلا وده مظهر. وجعل بين البحرين حاجزا، لا مش كده بس، ده انت عندك وسط الخليج العربي اللي عاوزين يسموه الفارسي، عين مية طالعة في وسط الخليج تشرب منها مية حلوة، وجنب حواليها مية ملح، ولا هذه تطغى على تلك. بدأت الأقمار الصناعية تصور لنا في الآونة الأخيرة، وأي حد بيعرف يدخل على اليوتيوب والمواقع هيلاقي الحكاية دي واضحة جدا، يجيب لك صورة البحر مع البحر، أو البحر مع المحيط، أو محيط مع المحيط، وبينهم برزخ عجيب الشكل، واضح جدا لون المية مختلف، انت اللي هتشوفه في الصورة لون المية بس، انه لون المية هنا غير لون المية هنا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، واضحة جدا في الصورة اللي مصوراها الأقمار الصناعية والصورها حتى الطيارة. لكن كمان ثبت لهم علميا انه الحواجز اللي موجودة ما بين المحيطات وبعضها البعض في اختلاف في البيئة، اختلاف في نوعية الأسماك، اختلاف في نوعية الكائنات البحرية، اختلاف حتى في الشعب المرجانية، اختلاف في كل شيء، أشبه ما يكون لما تقول الاختلاف ما بين أمريكا وأفريقيا، وما بين أفريقيا وأستراليا، وما بين أستراليا وآسيا كده. يعني هو ده الذي قاله الله عز وجل وجعل بين البحرين حاجزا. مين اللي كان يعرف المعلومات دي؟ هل كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام ركب البحر أصلا عشان يعرف هذه المعلومات؟ ده أنا قلت لكم قبل كده في المحاضرة اللي فاتت إنه الرجل عالم البحار أو جيولوجيا البحار تجسات لما قالوا له الحقيقة العلمية اللي انت توصلت ليها موجودة عندنا في القرآن، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يوم يقول لا ما حدش عرف الحقيقة العلمية دي قبلية أبدا، هو مين محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو ده كان عالم بحار؟ قال لا. كان عنده غواصة زي اللي عندي؟ قالوا له لا. قالوا له شوف من الآخر هو ما ركبش البحر أصلا، هو لم يركب البحر أصلا. قالوا ما عرف الحقيقة اللي أنا توصلت ليها في 40 سنة دي إزاي؟ ثم راح يقول هو بنفسه والله لا يمكن أن يتوصل محمد قبل 1400 سنة إلى هذه الحقيقة إلا لأنه موصول بوحي السماء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وده كان أكبر عالم من علماء جيولوجيا البحار. وضربت لكم المثل بأكبر عالم من في علم الأجنة كيث مور وغيره وغيره. فهنا ربنا بيدي لك شوية أمثلة بسيطة وجميلة وسريعة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، السؤال أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ في أشوفه؟ مين يوريهوني؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. ويختم الآية بل أكثرهم لا يعلمون، لأن القضية مرتبطة بالعلم، أهو علمه العلم الذي يدعو إلى الإيمان، بل أكثرهم لا يعلمون. وينتقل القرآن من الآيات الكونية إلى الآيات الإنسانية. سبحان الله، كنا ندرس واحنا طلبة في الدراسات العليا مادة اسمها الآيات الكونية والآيات الإنسانية. أهو الآيات الكونية ربنا ذكرها في آيتين من سورة النمل، لا آيات كثيرة في القرآن، 1000 آية فيها إعجاز علمي في القرآن الكريم. بدأ يتكلم عنها العلماء في العصر الحديث لما يعني عرفت الحقائق العلمية واكتشفت هذه الاكتشافات الكبيرة والمجاهر والغواصة والسفينة الفضاء والأقمار الصناعية، كل هذا عرف، بدأوا يربطوا هذا بالعلم في القرآن الكريم من الآيات الكونية إلى الآيات الإنسانية. أمن يجيب المضطر إذا دعا، هات واحد مضطر وخليه كافر ما هو مسلم، والله ربنا بيجيب دعوته، لأن الله عز وجل قال للكفرة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني المشركون في مكة مثلا كانوا إذا ركبوا البحر طول ما هم قاعدين في البر تلاقيهم بيستهبلوا، يا هبل يا لات يا عزة يا منات، كذا ينادون شركاءهم من دون الله. الواحد فيهم يركب البحر وبعدين السفينة تضطرب والموج يزيد، في حد يفكر يقول يا هبل أو يا لات يا عزة يا منات؟ أبدا، لا يرد على ذهنه إلا الله، مع أنه طول عمره بيعبد الآلهة الباطلة هذه والأصنام التي لا تنفع ولا تضر، لكن في البحر لا يجد إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. تعرف كلمة مخلصين له الدين دي؟ ده أنا نفسي أعيش حياتي عشان أوصل لمخلصين له الدين. وده مشرك واضطربت السفينة وهاجت الأمواج، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، رجعوا تاني يستهبلوا يقولوا يهبلوا يا لات يا عزة. الآية اللي في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا، دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هناك لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين في سورة الأنعام، هنا دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ تخيل المسلمون والواحد يبقى مضطر، بدل ما يقول يا رب يقول يا بدوي، بدل ما يقول يا رب يقول يا عدوي، بدل ما يقول يا رب يقول يا حسين، بدل ما يقول يا رب يقول يا سيدة. الشيعة يقول له علي وفاطمة والحسين، وإحنا عندنا الحسين والسيدة والبدوي والقناء والدسوقي والرفاعي. ومش قادر أنسى العبارة اللي قالها نقيب النقبة بتاع السيد البدوي، قالها في التلفزيون والناس كلها سمعتها لأنه بيجيبوا المولد بتاع شيخ العرب في التلفزيون، في يوم يقول لي البدوي الرجل المهاب قطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب. بالله عليكم ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا ترك للملك الوهاب؟ بقى المشركون وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ونحن المسلمين نقول من دعاه في البر أو البحر أجاب؟ تفتكر ده توحيد؟ دي عقيدة؟ ده دين؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ ويكشف السوء مين اللي يكشف السوء؟ الله. ويجعلكم خلفاء الأرض مين؟ الله. وهيجعلنا إن شاء الله، جعلنا من قبل وسيجعلنا من بعد. ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. ثم يقول الله عز وجل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. والآية دي بيعرفوها الجماعة اللي بيركبوا السفن، الصيادين بالذات، الصيادين بالذات لما يركبوا كده ويروحوا بقى في البحر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أنت ما تعرفش انت في البحر مشرق من مغرب، لكن هو يعرف يبص كده للنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويعرف انه ماشي على اي اتجاه وقرب من غاية فين وممكن يرجع ازاي. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. اول ما تلاقي كده شوية ريح نسيم حلو كده وبعدين يزيد شوية تقول ايوه ده في مطر هينزل، هي دي. ومن يرسل الرياح، وربنا يجعلها هنا رياح، لأن الرياح بالرحمة والريح تأتي بالعذاب. ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ورحمته هنا يعني المطر، يعني المطر. ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هات لي حد بدأ الخلق ويستطيع أن يعيده، والخلق كما بدأه الله سيعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كما بدأنا أول خلق نعيده. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أبسط حاجة، في يرزقكم من السماء نزل لكم مطر، ومن الأرض طلع لكم نبات، في حد غيره؟ هل هناك إله غيره؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ ويبقى السؤال لكل مشرك الأرض، أإله مع الله؟ وهذا التحدي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دين مبني على الحجة والبرهان، مبني على العلم واليقين، لا على الظن والتخمين. قل هاتوا برهانكم، اللي عنده حاجة يجيبها. أتحدى الدنيا بأسرها وأنا المسكين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أإله مع الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أإله مع الله؟ وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. أإله مع الله؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، الصمد لم يلد، الصمد لم يلد ولم يولد. الله، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحد يا مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله أمني، لا إله إلا الله حصني، لا إله إلا الله وقايتي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا تحت راية لا إله إلا الله، أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، الله يسلمك، الله جزاك الله خير.